الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من الأسباب ومن مفاتيح الجنة التوبة النصوح، وهي باب الله المفتوح لأوليائه، وهذه بشرى لكل مسلم ومسلمة يعني ارتكبوا الذنوب والخطايا أن يعودوا إلى أرحم الراحمين. من منا لم يذنب؟ من منا لم يعثر؟ من منا لم يخطئ؟ في الحديث الصحيح: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوبة يا إخوان حل، التوبة هذه بلسم ودواء، وهي بشرى نبشر بها كل إنسان، نقول أنت مهما أذنبت. وأرحم الراحمين قال في الحديث القدسي، وهذا حكم قاطع لكل أحد، يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ينبغي علينا أن نبادر بالتوبة النصوح، وأن نعترف أن أهل ذنب وأهل خطيئة، وأن من طبيعتنا أن نذنب. نحن بشر، خلقنا من الطين، عندنا ضعف، عندنا وهم، عندنا شيطان يتربص بنا، معنا هوى، معنا دنيا مؤثرة، معنا نفس أمارة بالسوء، فكلما عثرنا علينا أن نتوب. يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويدرؤون بالسيئة الحسنة. نخطي، لكن عندنا أبواب للتصحيح، من أعظمها أن نتوب توبة نصوحة. وفي هذا مجال رمضان هو مجال العتق من النار، مجال رحمة أرحم الراحمين. فأدعو جميع الأمة كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، أن يراجعوا وأن يتوبوا توبة نصوحة، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله فتح باب التوبة، فتعالوا أقبلوا. يا من أذنب، يا من أخطأ، ارتكبت مهما ارتكبت من الذنوب والخطايا وحتى الكبائر، فإن باب التوبة مفتوح لك. لا تقول: إن الله لا يغفر لي. الله لا يتعظم شيء أن يغفره للعبد إذا استغفر العبد وأناب وندم على ما فعل وأقر بذنوبه وخطاياه. ولذلك رجل قتل 100 نفس معصومة ثم تاب، تاب الله عليه. والنصوص في ذلك كثيرة، لكن قصدي نفس الإحباط التي عند بعض الناس، أو اليأس من روح الله، أو القنوط من رحمة الله، محرم شرعا يا إخوان. نحن نتعامل مع أرحم الراحمين الذي كتب كتابا عنده على عرش، نص الكتاب أن رحمتي سبقت غضبي، فيا من سبقت رحمته غضبه. نسألك أن تشملنا برحمتك إلى من نذهب، نقرع باب من، نتوب عند من، نستغفر من إذا لم تغفر لنا يا ربنا. نحن الفقراء وأنت الغني، نحن العبيد وأنت الملك، نحن الضعفاء وأنت القوي. فنسألك أن تغفر لنا الذنوب والخطايا. ودعوتي الجميع أن يستغلوا هذه الأوقات الفاضلة في تجديد التوبة والاستغفار من كل ذنب. بل يجب علينا التوبة النصوح، أن نعزم على أن لا نعود، نندم على الماضي، نصلح العمل، نرد مظالم الناس التي أخذناها منهم. فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى يوم يتوب هذا العبد إلى مولاه وإلى خالقه. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يغفر لنا الخطايا والذنوب، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء.